وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خوش يستانو برزان بردوامين لسر شرح خسكردن لسر كتاب التوحيد كباسي يكتاب رسي خوي فروزقار دكات لدرسي رابردو قيشتي نبابي في انجم لو كتابة بسود ببركته كعنواني باسا كمان باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. مصنف كتابة كمان مؤلف كتابة كمان شوار آية حديثك في غنبري خواهي نابو صلى الله عليه وسلم كذبوا بدليل لسر عنواني باسك إخوي لدرس رابردو سي آيات من تفسير كدو شرح كرد لبر نبوني كات آياتك فرموديك في غمر إخوان صلى الله عليه وسلم يشتب أمره كوابو أمروش هر لناو أو بابين درسي دوما لو بابا دفر ميود ما مستاء آياتي سورة بقرة آياتي 65 جنايتي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله. خواهي قولوا مهربان دفرميت ومن الناس من تبعضية وتبعضك لخلقي هندك لخلقي هن بيجغل الله سبحانه وتعالى أنداد أنداناوة أنداد جمع ندة وتم مثيل نظير شريك لناو خرشي كساني وايان تيا بو خويان دايا ناوا وتخواري في نداوا خويان بو خويان دايا ناوا تن شبيهك وتن نظيرك كسانيك شتانيك خوش اندوي يحبونهم أو شتانيان خوش دوي كحب الله وكو خوش يستيان بخوي پروردگار والذين آمنوا أشد حبا لله أو نشي إيمان دارا خوشبسي طويا بخواهيا. أم آية وقبل إخوائي قولوا مهربان لو معتاب ذكاء لو كسانك أم صفتين تبيه لأهل شرك واتا خلقي واهيا توشي شرك بوه توشي هاو باش قرار دان بو بخواهي تاكوتنها أنداد كجمع ندا مخلوقات كان إخوة دروس كلاو كان إخوة أمن دل دلي جي ريزو جي هيبت تقديره أمن دا أو مخلوقاتاني خوشوية بقد خوشويستي بو خوا أو أبو بشرك بو إخوة تعالى لو ما عندكات زانياني تفسير رحمة إخوان لبي چن رأي كي بوتوني أنهي وچن جاوازي كان هي لسر كلمي كحب الله بدو معنى تفسير ذكن هندي كان دفرمون كخوا دفرمون خلقي واهيا أنداد شريكي بخوا داناوا أو شريكانيان خوش دوي وكو خوا كحب الله دفرمون كساني أهل شركيش هن خوشوستي خوا لدليانا وخوشوستي غير خواش لدليانا خوشوستي خوا غير خوا كحب الله يكسان لدليان وكو يقوايا وكو يك منزلت وايا بو يا اخوات تعالوا من دكا كواب اي مسلمان توش اقدر بها هر مخلوق يك خوش بيويا باندازي خوشويستي بو خوا توش شرك بويت واتم مخلوق يك كرد بشريك اخوا لمحبت چون يوت من خوا واحد الاحد فرض الصمد نابيتو لهج عبادتك مخلوق يك اگر روح لبربي ياخذ بيروح بي بيجين رزق اخوات تعالوا عبادي ببكي لا محبتي جنابي محبتي بديتي بو اندازك ومحبت بخوهايا اقر دات في ام منزلتها كبوب يكسان مساوات مساوات لبين اخوه مخلوق كفرة ابي بشرك بو اخوه دا فرميت او كسانا انداد كانوا اولياء صنم وثنكان ينخوش دوي بقدر خوشوستي ان بخوه جا اخوه تعالى او هلو من عندك بو علماء دا فرمون خوشوستي خوش لدريان بيه چونکی خوشویستی غیری خواهد دلیانه او یکسان لگل خوشویستی بخواه رب العالمین بو بشرکو خواه رب العالمین لیانه بورید رأی دوام بوتونی دوام لتفسیر آیتکا کحب الله علماء ده فرمون رحمتی خواه پروزگار اللی بی او کسانی که خوشویستیان بو غیری خواه رب العالمین هیا کحب الله واتا چون ایمان دارن محبتی تواویم بو خواه هیا او کسانش محبتی تواویم بو بردو دارو قبل کان هیا سبحان الله یعنی ای خلق ای انسان کسی کتو شایسته بی خوشویسی تواوید بو هبی لگل ذلیلی و تعظیم الله یک خلق تی کردوا رزق دادا بری و بری کارکان و فرمانکان تا خاون فضل و نعمت و کرم لسرد خوشویسی تواوید بو خواه هبی ای خلکانی تر ایو به حال داشتونه خوشویستی تن با مخلوقات کان و درس کرده کانی خوا با اندازه او که خوشویستی خوا رب العالمین و تا با رأی دوم او خلکان خوشویستیان با بتکان و قبر کان و برد و داری خوان هیا و ها بتوندی که چون ایمان دارن خوشویستیان با خوایا اما نش او ها بتوند دیجن ل خوشویستی کان بودار برد کانیان هر دو کی شرکه اگر خواد خوش بیه کسی کی تریش وکو خوا او شرکه یا خود خوشویستی غیری خواهد داد جیب تو لخواه زیاتر او زیاتر ظلمات و تاریکی دیو توش شرک بیتا کتای آتا که خواهد تعالی فرمی والذین آمنوا اشد حبا لله امیش دو بوچینو دو رئی لسر لمفاصلین قرآن لسر رئی یکم کهوت من کحب الله و تا خوشویستی خواه و غیری خواه و اگلالان متساواتا لسر ام رئیش و تا او کسانی ایمان دارن خوشویستی تواویم بو خواهیا لو کسانه زیاتر کوا خوشویستیان بو قبر و بردو دارکان هیا لبر اوی خوشویستی ایمان دار بو خواه پروردگار لهمو حالت جدایا و خالصا بو خواه رب العالمین بلان خوشویستی غیر خواه بو خواه چونگی غیر خواهشی تیه و بینو کات ضعیف دبی و لاواز دبی صاحب وفاقنیه لهندي حاله لو انا توشي ناراحتي به ناشكري بخير رب العالمين بكات لسر راي دوم والذين امنوا اشد حبا لله واتاوك ثاني ايمان دارا خوشويسي تواويا بخواهيا لو صنم فرستانا وثن فرستانا كخوشويسيان بآلهة كان هي لبروي خوشويسي ايمان دار ثابتا للسراء ولضراء خدات خوشوي بخلاف بباوران ومشركان وقبورين كخوشويسيان لحالتي رخدايا كوت نصغلتي آلهة كان خوان لبردة جدو خواي فرودقار دكوتي آدان جبر زمزنن خوشویستی بخوا عبادتا پرستشا انجام دانی بو غیری خوا بو شوی که بخوای صفقی مساوات لگه خوشویستی خوا یا خود زیاتر یعن خوشویستی محبت کشتیک یعن کسی که خوش دویه لگل خوشویستی که لی ادرسی تعظیمی دکی هیبتی لدلت هی کوا ضار و نافع بیم او محبتا محبت راسینیه محبتی که قابل و شایستی خوایا توداد بمخلوقه بوی بوی با اهلی شرکو اهلی ها و بشقرادن بخوای تاکو تنها خواه تعالی فرموی انداد انداد جمع نده ند لزبان عربی و تشریک کارن فلانکس ندی بخوادانا و تشریک بخوادانا و خواه فرموی فلا تجعلوا لله انداد و انتم تعلمون انداد كجمع نده شریک بخواد دامنا نظراء مثال بخواد دامنا کسیک مخلوقیک دامنا وکو خواه حسابی وکو نوکو خواه رزیلی بگرن انجا تندید ند جورب تجيه تنديدي أكبر تنديدي أعظم أويه عبادتي بخوا أنجام بغير إخوة أنجام بديت وكم محبة بغير إخوة بمساواة إخوة شوستي بخوا يان زياتر يان كسر خوش بيوي محبتي محبتي عبادات محبتي طبيعيه إس إن شاء الله سريت دوين أو جاية لقال محبتي عبادات محبتي عبادات أويه لدلت قناعتي بيتي زردي بدسته زياني بدسته وكو خلق برانبر قبر ودار وبرد وشخص ومرقدة كان هيتي هواي بيتي لقال أول شيء دراته مقامه جيغاكي ليدا ترسي ضلي برد بيلا ترسو بيم خشوع دايدا قريت سكينة وقار دايدا قريت بروها دروها ببشا دا قريتوا أول نش خوشي دايبه هواي تواي بيتي أو خوشي بيستيانا محبتي عبادتها بس شايستي إخوة تعالى غير إخوة رب العالمين شايستي أم محبتانيا للعلم بزانا بيغنبران كخوشويسترين بشر بن رسل زوي بيغمر خوان محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم خوشويسرين مخلوق الله اخوة تعالى نقل بشر بقر الملائكه كانش دبي خوشويستي او بيغمر بر زمان صلاه وسلام اخوة سربيه تابع بخوشويستي اخوة بيغمر من خوشويستي بر رسول اخوة تعالى خوشويستي كي ام بو بيغمر لبر خاطر اخوة تعالى هاتا نبو بيغمر صلى الله عليه وسلم تافيش سالي خوش ما ندويستوا كبو بيغمر خوار زلنا خوشويستي كي او بيغمر رضلمان لبر خاطر خوشويستي خوي تعالى بويا نبي خو اسك سيك برني رزي خوي تعالى لما حبته خوشويستي ان جوت مان ند يعني تنديدي اكبر واعظم او عبادتي بغير خوي تعالى بكي تنديدي اصغر شرعي اسلام شريعته باكو بيروز اسلام هندي كردو وهندي فرمان هي بشرك دايناوا علي ندة يعني تنديدا برام اصغر وكل رياي كديني مسلمان يعني إيش يكذكى كاري ذكى بوه يكناو دركى ياخذ شون بغير إخوة رب العالمين دخوات أأمانة تنديدا بلام تنديد أصغر شرك شرك أصغر نبي بشرك أكبر إلا ما قر لمنزلتي خوي درتي بقات منزلي شرك أكبر برزان آية كمان كلاسري دواين بس محبتي إخوة تعالى ذكات بزان المحبة سيجوري هي سيجوري سريحي محبتي هي كم المحبة لله خوشويستي تهبيتو بخوي رب العالمين اگر بو ذاتي مباركي به يعني خوشويستي تهبي لله وفي الله لبر خاطر خدا امارين لبر خاطر خوي تعالى خوشويستي تهبيت تو كسيك تخوش دوي اگر صفتي ايمان دارا يعني خد متقية يان صادقة يان خصال خيرية أو شخصة محبولة إخوة تعالى توجد بي أو شخصة خوش بي لبر خاطر خواه أو محبته بو خواه يان عمل روجو كردن نيوش كردن قرآن خردن علم ودعوة أما عمل يكو كردوية خواه بي خوشة ما دام خواه بي خوشة توجد بي خوش بيت خوشة بيستي بو خواه رب العالمين أويا لبر خاطر خواه كارو فرماني كت خوش بيت أوش لكمال تواوي إيمان دايا تواوي عقيدو إيمان لوجيد بيتوا بقرا توندترين بهسترين توكمترين قري إيمان وتوحيد أو أي إنسان محبته خوشويستي بخوابيت كاتشتكي خوشويست كسي خوشويست أقر رقد ليبو لبر خاطر خدابي فلان كار فلان شخص خوا خوش دوي بو من خوشم دوي فلان كار فلان شخص خدا نايبي بغزان دوتي بو من شرقم ليتي نقل برهار او ارزي خويم بس ما قلت من عبد صالح او كسيا خوي تسميلي خوا بكا او خوا بي امش ديوي او اخواني امش نايبت او خوشويستيا بو خوي رب العالمين لكمال ايمانه خوشويستي دوم محبتي طبيعيه محبتي كي طبيعي بقدر زوج جابرين محبتي غريزي انسان دايك واش خوي خوش دوي خزان من دالي خوي خوش دوي مالو سامان خوي خوش دوي ام خوشويستي تو بو دايك باوكت يعني بو هر كس كي تربيه مادام ناغت منزلته خوشويستي خوي تعالى قالك بين اندوره نبي بشرك ياخذ خوشويستي كد بو امشتانه كدايك باوكتن خزان من دالتن ثروت و سامانتا خوشويستي عبادت نيه ريزو تقديري بقليت بو درجي بيجيت مزرد اخوا بل خوشويستي طبيعي رحمه بزيك لبينتان هيا اما خوشويستي طبيعي شرعي اسلام ريبي دلاوه ريبي داوه بويا هجي للصحابه كان واتي كم عمري كوري عاصبو كرابة امير لغزاي ذات السلاسل دفرميت زور هولكم دابو اسلام وتمرق بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم زور خوشمي واساكا كسر كردي مسلمانان مو وكفر من تشكان شو ملايوت اي رسول خدا من احب الناس اليك شي خوش يسرين كسان لايتو فرمي عائشه قلت من الرجال من بس بيوان اي رسول خدا فرمي ابوها باوشي كوابو خوش يسي بشر انسان كان درستو عبادت نيه ما عندها بقد خوش يسي خواني ولو زياتر نيه يا خوش يسي طبيعيه نخوش يسي عبادت درستو شي شياوا جوري سيم لما حبته خوشويستي او خوشويستي كمنافات بيتشواني لقال عقيده او ما بستك ايميه دج بعقيده ايمانه دج بتوحيده كذا شيكت خوش بيه كخوا خوشي ناوي يعني بقد خوا خوش بيت كسيكت خوش بيشتيكت خوش بيست بقد خوشويستي بخوا بو يعني بقد باندازه چونكي اندازي خوشویستی کسی گیش اندازه خوشویستی خواه بو بتندید تیکل بو یکسان بو یکسان بو و حتی تو فرق نکرد لبین خواه و غیر خواه بو یکی شیرک بوی و حتی مخلوقی که بجدار کرد کرد به هاو بش بو خواه تعالی لفلان عبادت که محبته تو شیرک دبید دلیلی اوش بزانیم که انسان خوشویستی بو خواه زیاده بو غیر خوانیتی اگر خوشویستی لخوشویستی کنی مخلوق لقال خوشويستي خوي رب العالمين معارضبون أبي أم خوشويستيان فريديت أو إخوابني خيت الضوا أجر خوشويستي كي دنيا داتا بيش خوشويستي خوي رب العالمين يعني وقت يكسب تماشات كرد أو بوي بأهل شركه لإسلام بدر بويت تونكي فرق نكر لو عبادته محبة عبادته ده بيكسي تيب جارنا كي لقال خوي برود قال أما آية كبو باش الحديث كش ما مصحي نايف تبدأ فرميت وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لصحيح مسلم دهاته في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميدي من قال لا إله إلا الله هركس يكبره لا معبود بحق إلا الله فرسلاو بحقنية إلا الله نبي وكفر بما يعبد من دون الله كفر بك دجاتي بك بو فرسلاوانيك لغير إخوة فرسلين أقل ليه واد لي ذكاء نكب بس بتاعتنها بوصيب لي حق من اللي سكسنيها بلكو تبرأ بكي كفر بكي ببرسلا وكان لغير خوي رب العالمين هركسي أم صفتي تبيه جوابك أيه حرم ماله ودمه أو خير ماري حرامة كوا مسلمان وإيمان داره وحسابه على الله عز وجل حساب لا خوي بروديار لروجي دعائي من قال لا إله إلا الله هركسي يكبره لا معبود بحق إلا الله زور جار جمل لهندي ما مصابوا بقرا امش لواني لهندي كتاب بتابدي كتابي اشعري كان اواني كلاس المذهبي ابي حسن اشعرين خدا عفو كبيش وبقريتوا بصر منهجي اهل سنه جماعه باورا وياك دلين كاري لا اله الا الله واتا هيش كسيك تواناي اختراع نيه خلق ورزق وتدبير نية إلا الله نبيه أوان أهوى تفسيري أكن بوية الزور جال لا أوان شرك بيابوا عبادة كردن بو قبر وبرد دار بيابوا تبرک بدار و برد و اوشتان پیا بوا بلام اگر بیت وکو اصحابکانی پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم تابعین و تابعی تابعین و علماء گورکان شرحی بکن بری لا الہ و اتا لا معبودا بحق و خبری لا یکا الا اللہ غیر خواه معبودی بحق نیا اوانی که دا پرسرین لغیر خواه بحقنا پرسرین بظلم و باطل پرسرین اوانی اشتی دا گل لما سائلی و توحید لشرك واضح هنا دعوه بانك واضح توحيد بهم جيغي دقين معقولني زور جاردبيني الهندي مزقوت قور جيتيا قبر جيتيا قمت جيتيا إمامي مزقوتك بچاو خوي دي بيني خلق دا چل جوري قبرك بات دوري قبرك طواف دكا همو دا زانين طواف عبادنا بدوري كعب بوخوا خوي بيدا ساويت خولكي بتبرق بارك دا أبات أبو مالوا لي أبارتوا إمامي مزقوت جتاوي ليدي بوقس ناكات يا نايزاني واتيجيشتوك لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله الأخوة بيوات شدة جارة قبرة خونا لخالق ورازق ومدبر خوشرك نية بو يخوي جوي لخوانوا ياخو دزاني دربا خلق لو ممنكا بري أمش ديني تازي هنا وصير خلق كتاكا شو هدوري كس نية أو توحيدة باس كان بجواني الله بخوة مش دنكم دعين نامو أبم غريب أبم نخير بيوي خوي رب العالمين كسبي خوالي راضي بيه كسبي بيه شرفي دعوها القرية وكو في غمبلان دعوه بكا دبينة رسيت عمر جيان ورزق نان وآويتو همو حالو هناسو شركة كان جيانتو برس خواهي تعالايا شانازيب وأوكسي كوا خواه وظيفي كدابو بيه علم ومعرفي كدابو بيه هستي بقيان ديني توحيد شرمتيا ترسيا ناتوانوتيا راتبكم أبرن أو غلطه زور زور غلطه تنكي تو دنيا هل بجار بس الآخرة وأتدل بدنيا خوشبو خواه تعالى فرمي والآخرة خير وأبقى باشروش تاكتر ودشمينتوا دنيا زائل وفائنية ما ترسي اگر تو براسي شو قدو بيغمري خواهي أو دين بقينا بويدا بيلي بيغمري فرمي هر كسي بري لا إله إلا الله واتا لا معبود بحق إلا الله فرستلاوني بحق إلا خوانا بيه أو إكا فرستني بودكريه فرستشي بودكريه عبادتي بودكريه بيجغل الله بظلم تعدا وبغي بكراوه قابل شايسينيه بس خدا شايسي عبادته همو عبادته كان لبارانا وسن خواردن حيوان سربرين نظر كردن داوالي كردن هموي شياوي خوي رب العالمين بيجل او بغيري او بكري شركه خوالي رازي نبيه دفرمي وكفر بما يعبد من دون الله كفر بكا دجاتي بكات او شتانيك لغيري خوى فلسطين واتا هرشتيك لغيري خوى فلسطين وتمان هرشتيك شملي روح لبران دكات اقر بيغمبران اقر ملائكا اقر صالحين اقر علماء اقر شهداء كان ما دام لغير اخوة فلسطين بتعدى وبباطل فلسطين شياو شايسي فلسطينيين بون من عيسى كوري مريم سلام اخوالي بي ايش يقول بيغمبران لأولي العزم صلاة وسلام اخوالي سلسلسل بيغمبران بيو اخوالي تعالى ايما شغل اوان حشر بكات نصراني كان خاش فلسطين صليبيين دي فلسطين باور ينواي كوا يهود عيساي هلواسيوا مردوا كقوايا بحساب عقيده وبوغدي اوان تعالى الله عما يقولون دارين كوري خوايا دي فلسطين دارين خواي سيما جي داخا لكردستاني خوش مامري لعراقي خمان خلق بايخ بوق سيدة داو منشورات وكتاب بلاو دكنوا كعيسى كوري خوايا وعيسى كوري خوايا خواي تعالى اجد فرميد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد آية بجوي او كلامي خواي تعالى بكين يعني انخز عبادة خرافة بقصي بكين ياخد اوج جي داخا كسانك هن ريان بخوش دكن كنسيان بو دكنوا كبانجي خلقي ملتي كردي خوان بكن لديني محمد صلى الله عليه وسلم دان رنن توشي ديني صليبية نصرانية بكن بويدا فرميت كفر بك بهموش ديك كلا غير اخوة فلسطين انجا عيسى كوري مريم سلامي اخوة لبيو اخوة تعالى ايمشو او ببهشات بك افلسطين امرو بيجل الله يعني لقال الله سبحانه وتعالى ايما باورنا بيدي في غمر اخوة خوش ويسمانا خوشي بورا زينك وخلق ويبوكا بويا في غمر فرمية صلى الله عليه وسلم لم يشتا نمردو لأسمانا لآخر زمان ديتوا إيمان بشرعي إسلام دينيت لقال محمد مهدي لفش محمد مهدي ونيوش دكات صليب دشكيني خنزير دكوجيت دكويت كوشني دجاريش كفيني اخر زمانه بعد خوي بورازينيا ايمش بورازيني من تشي خوي بيرازينيا خوي رب العالمين للقران فيروز لسوره مائده ايات كان كوتاي 116 و117 فرميت واذ قال الله يا عيسى ابن مريم خوي تعالى دفرمي اي عيسى كوري مريم كخلقت مكرت بمعجزيك خومو بكن ببي باوك تم درس كرت وكتون ادم درس كرت ببي دايك باوك توش درس كرت ببي باوك اي عيسى كوري مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله تو بخلقيت قتوى تو او بانغوازت كرتو بخلقي بلاي خلقك منو خوا منو دايكم بكن بدو خوا بيجعل الله عيسى كوري مريم لو لم ده فلميت قال سبحانك خوايا باكي وبيغردي ومنزهي بوتوبيه ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق بو من روانية بو من شياونية قصيبكم كما في من نبيه او كي ما في منا كمن بريم ورن منو دايكم بكن بدو خوايا بيجعل الله بمبرسن شون شواريم قد اشتوا منوتوا إن كنت قلته فقد علمته سيء أدبك خواي أقل خو من اشتوا متبيت بخواتو دي زانيت أقل وام متبيت خود أزاني عالمي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك دا زاني لنفسي من تي داهيو بلا من ناش زاني لنفسي تو دا تي داهيا إنك أنت علام الغيوب تو عالم زاناي بهمو ناديالكان كصيغي مبالغي زور زور زاني بناديالكان ما قلت لهم إلا ما أمرتني به بيان مرانا قياندو بيان دمنا قدوا إلا أولا بك توفر ما نتبقتم كبيان مريم أو إيش أن اعبدوا الله ربي وربكم أو فرمانك توب من الداء الله سبحانه وتعالى بيد را قياندم كببني إسرائيل بليم ورن عبادته برستشان بأخوايا بيه كبروردقاري منشو باو بابيرتانو هي همو ملايك مانا أولا قياندو من فخا دزانيت بلان بودم كودي نصراني كانوا او كسانيك قناعتهم بوان هي بو اخوي تعالى دفرميت ان جبرا انت ما شاك دفرمي في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله واتتنها تلفظ بصوت خمتنيه بري والله فلسطينيه فلسطيني الا الله نبيت او انت اريح شي باش دتوا بلان دبيني فلسطش بغير اخوا انجم بدريت توش موجود وديبيني نبي خد بدنكي ناب إقراري بكي برازي بي بل كنت بيت جاتي بكي وكفر بما يعبد من دون الله بري من باورن بينيا بغلطي دزانم أما كفرة أما مخالفة شرعي إسلامة دز بقلك الله أخوة وباني با إيش إسلام نيا هم بياوي جبان ودرس نوكا حاصل بالحضور هم بياوي آزانيا خواه فرمي باشترين أمة إيوة چونك أمر دكان بتشاكا ونهي دكان لخرافة إيمان تن بخواهايا دز بقلك الله أخوة وخلق من شاك ناكرية تو علاقة شيا خوتو مسؤولي خلق لي خوتو محاميني أما هموي خططو دسائس يهود بويل جيخو جامد ما كان بمن مرينن بلا من خير بياوي إماندار حروكا بياوي إماندار چي بي خوش بو خوي لخير بو براكش وايا چي بي ناخوش كتوش بي دبي براكش توش نبي أبي أو دعوة بقيني مهمو خلقي دجاتي بكي أو پرسلاواني كالخير خواد پرسلين بو يزانان دفرمو هر كسي يكبر لا إله إلا الله واتلا معبود بحق إلا الله لقل او وشفيروزه او اعتقادات وانا باور روابط نصراني كان امره يعني يهودي كان امره بريك وا امره يهودي كان كان عزر كوري خوايا وشيء بخوا قرادة باور محمد نيا عيسى كوري خوايا والعياذ بالله بري اذا لسر دينك صحيح كافر دبي بري دينك كان راس كافر دبي يا كسي بري والله ديني خوي تعالى افكاره بوتونا كيف خوته كامي هلا بجري حري او ايش كفره دين الإسلام حرية دينية دين الإسلام فرمي إما شاكرة وإما كفورة يعني إسلام با وكبياو جزاكات بهشتا يعني كفر هل بجيرا وجهنما كوابو بكيف خومو حرم آزادم كام دين هل بجيرم بالي لدنيا وايد كزور لنا كريت بلان خوش دي رازينية نالي كيف خوما عاقبة شاكا أو إلى دنيا ديني غيري إسلام هل بجيرت عاقبة جهنما انجا بالي يهود ونصارى لست ديني كراس أمره كافر دبي بقول لهدي المسلمين دبي اللي فرق ما انشيا هم ديني اخويا وهم بيغمر يهبوا هيش فرق دينيه براتي بين ما هم وان يكين درويا لا اله الا الله امره لسرزوي غير اسلام هي دين الراسنية امره لسرزوي هتاق يا مساعة هي دين الراس وحقني غير اسلام هي شرع قرواني غير اسلام هي دينك باق وبيقرنية بقى اسلام غير دينك انتر غير اسلام همو دينك انتر باطلا باطلا اذن حلا ذكرين خاش في رازينية امره راجع هبيه توزع دورين هبيه بهوي الظلم بغيه ويا خلكي تسوتو شد ويكوتوها بلام خلكي خاون عقيدي باق بيرو باوري باق شرع باق اسلام ناس دو اوانا كوية بلقو با اسلام اغيقو راسي دبيت دواكم لخواي قورو مهربان لبر خاتلنا وجوانا كانوا صفة برزاكين لقناه كرنا خوش بي خدايا عفو ما بكي اصلاحي حرما بكي لقناه خوما ندائيك باقو من خوش بي زياتي لدينك شهر زمانكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.